قال رجل من غني: قلت: هو سهم بن حنظلة الغنوي؟ إن العوادل قد أتعبنني نصبا، وخلتهن ضعيفات القوى كذبا، الغاضيات على لوم الفتى سفها، فيما استفاد ولا يرجعن ما ذهبا. يا أيها الراكب المزجي مطيته، لا نعمة تبتغي عندي ولا نسبا. اعصي العوادل وارمي الليل عن عرض، بذي سبيب يقاسي ليله خببا. نابل مع الدين خاض لحمه زيم، سام يجذ جياد الخيل منجذبا. ملء الحزام إذا ما اشتد محزمه، ذي كاهل ولبان يملأ اللبب. يظل يخلج طرف العين مشترفا، فوق الإكام إذا ما امتص وارتقب. يظل يخلج طرف العين مشترفا، فوق الإكام إذا ما امتص وارتقب. كالسمع لم ينقب البيطار سرته، ولم يدجه ولم يضرب له عصبا. عار النواهق لا ينفق مكتعدا، في المطنبات كأسراب القطا عصبا. ترى العناجيج تمرى بعدما لغبت، بالقد مريا وما يمرى وما لغبا. يدني الفتى للغنى في الراغبين، إذا ليل التمام أهم المقتر العزبا. حتى يصادف مالا أو يقال فتى، لاقى التي تشعب الفتيان فانشعبا. إن انتيابك مولى السوء تسأله، مثل القعود ولما تتخذ نشبا. إذا افتقرت نأى واشتد جانبه، وإن رأك غنيا لان واقتربا. وذو القرابة عند النيل يطلبه، وهو البعيد إذا ما جئت مطلبا. لا يحملنك إقطار على زهدي، لا يحملنك إقطار على زهدي، ولا تزل في عطاء الله مرتغبا. لا بل سل الله ما ظن عليك به، ولا يمن عليك المرء ما وهبا. ألا ترى أنما الدنيا معللة أصحابها، ثم تسري عنهم سلبا. بين الفتى في نعيم يطمئن به، رد البئيس عليه الدهر فانقلبا. أو في بئيس يقاسيه وفي نصب، أمسى وقد زايل البأساء والنصبا. ومن يسوي قصيرا باعه حصرا، ضيق الخليقة عثارا إذا ركبا. بذي مخارج والضاح إذا ندبوا، في الناس يوما إلى المخشية انتدبا. لا تك ضبا إذا استغنى أضر، ولم يحفي القرابة ذي قربى ولا نسبا. الله يخلف ما أنفقت محتسبا، إذا شكرت ويؤتيك الذي كتب. مثلي يرد على العادي عداوته، ويعتب المرء ذا القربى إذا عتبا. تحمى علي أنوف أن أذل، ولا يحمي مناوئها أنفا ولا ذنبا. أنا ابن أعصر أسمو للعلا، وترى في من أقاذف عن أعراضهم نكبا. إذا قتيبة مدتني حوالبها، بالدهم تسمع في حافاتها لجبا. مد الخليج ترى في مده تأقا، وفي الغوارب من آذيه حدبا. لا يمنع الناس مني ما أردت، ولا أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبا. لا يمنع الناس مني ما أردت، ولا أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبا. لا تخفض الحرب للدنيا إذا استعرت، ولا تبوخ إذا كنا لها شهبا. حتى نشد الأصارى بعدما فزعوا، من بين متكئ قد فاض أو كربا. سائل بنا حي علباء فقد شربوا، منا بكأس فلم يستمرئ الشربا. إنا نحسهم بالمشرفي، وهم كالهيم تغشى بأيدي الذادة الخشبا.